خيانه ان شاء الله، خيانه ان شاء الله قبليها في مصر يعني من بعض الاخوه، هل الكلام ده صحيح؟ ايش هو؟ في اخر ايامك طول الله في عمرك يعني انه تروح تقيم في مصر يعني. والله انا اود ان اذهب الى مصر والى باكستان والهند والجزائر وكل بلاد، ولكن اقصد المقر يا استاذ، اقصد المقر يعني كمان يا شيخ، اقصد تستقر يعني. لا لا، هذا استقراري هنا ان شاء الله، مكتبتي وقراري ها هنا. غيره الله يبارك فيك، كتب عبد السلام ياسين من المغرب. عفوا، كتب عبد السلام ياسين من المغرب، ما هو غيرك عبد السلام ياسين من المغرب؟ وين كتبه؟ كتب اطلق لهم الاردن. كتب تقصد عبد السلام ياسين في المغرب؟ تقصد كتب مؤلفه ولا خطابات؟ خطابات. مربى وكي يعاني من شكل ديال القبوة او شكل ديال البدعة او شكل ديال انا ما رأيت يعني ما اعرف عنه.